فلقاؤنا اليوم مع سورة سبأ. وسورة سبأ سورة مكية نزلت كلها بمكة إلا آية واحدة نزلت بالمدينة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وهي الآية السادسة من السورة. وسورة سبأ سميت بهذا الاسم لمجيء ذكر القوم سبأ في هذه السورة والدلالات والآيات التي تدل عليها هذه القصة. افتتحت سورة سبأ بالحمد، الحمد لله، والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، والحمد غير المدح، المدح الثناء على الجميل مطلقا. مثال ذلك انك تمدح في الشيء حسنه او جماله او قوته، اما المدح ذاك المدح كما قلنا على الجميل مطلقا، فهو كل جميل تراه في شيء لا اختيار للشيء في هذا الجمال، فأنت تمدح في الزهرة جمالها، تمدح في المرأة حسنها، لا فضل لها فيها. أما الحمد فهو الثناء على الجميل المفعول من المختار، فأنت تحمد الرجل على كرمه، تحمده على ما منحك من معروف، ذاك هو الحمد. والحمد أعم من الشكر، والحمد رأس الشكر، والحمد كلمة كل شاكر، والحمد تملأ الميزان. الحمد لله، والحمد لله كلمة قالها الله تبارك وتعالى ولم يقلها أحد، يعلمنا بها كيف نحمده وكيف نناجيه. فالحمد كلمة كل شاكر، والحمد لله تملأ الميزان. وقد تفضل الله تبارك وتعالى على العباد فحمد نفسه بنفسه من الأزل، لأن العبد لو حاول أن يحصي نعم الله تبارك وتعالى عليه ما استطاع ذلك وما استطاع إليه سبيلا. وطالما كان المنعم هو المتفضل عليك بالنعم وجب عليك الحمد على كل نعمة، ولما كانت النعم لا تحصى إذا فحمد العبد لربه بنفسه غير كافي. تحمده على أي شيء؟ على الخلق، على الإيمان، على الصحة، على العين، على الجوارح، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، فكيف نحصي الحمد لله؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناديا: لا نحصي ثناء عليك. ليس في استطاعتنا ولا في مقدورنا أن نحصي الثناء الواجب لك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمن فضل الله تبارك وتعالى على العباد أن رفع عنهم مشقة الحمد الواجب، فحمد نفسه بنفسه من الأزل قبل أن يحمده الحامدون، فقال الحمد لله. ونعم الله تبارك وتعالى من الأزل وإلى الأبد غير معدودة، ونعم الله تبارك وتعالى على العباد وعلى الخلائق سبق احسان وتفضل منه سبحانه وتعالى. فاي فاعل لمعروف، اي فاعل لمعروف او لجميل يبتغي من وراء ذلك شيئا، يبتغي المقابل. اما ربنا تبارك وتعالى فحين تفضل على الخلائق بجلائل النعم لم يكن ذلك مكافأة على شيء فعلوه، ولم يكن ذلك انتظارا لشيء يفعلوه، فهو المحسن والمتفضل من الأزل لأنه هو الكريم. الحمد لله، وتقرأ هكذا بالرفع، والألف واللام في كلمة الحمد يقال أنها للجنس، أي جنس الحمد، إذا فهو حمد معروف. والحمد المعروف قد يعرفه بعض العباد، وفي أغلب الأحيان لا يعرفه أحد إلا الله، المستوجب للحمد. فحين قال هو بنفسه الحمد لله، إلا فهو يعرف هذا الحمد ولا يعرف الله إلا الله. وقيل وهو الأرجح أن ألف لام الموجودة في الحمد، لما قال الحمد لله ولم يقل حمدا لله، الحمد، الألف واللام للاستغراق. معنى الاستغراق أنك حصرت كل ما يخطر على البال وكل ما لا يخطر على بال من أصناف الثناء والحمد في هذه الكلمة، حيث أن الله تبارك وتعالى مستحق لجميع المحامد، فهو المحمود من الأزل، فكل الحمد مستغرق في هذه الكلمة. فالألف واللام للاستغراق لشمول كل ما يعنيه كلمة الحمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. له ما في السماوات وما في الأرض دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المتصرف، فقد يصنع الصانع شيئا ولا يملكه، يبيعه ويملكه غيره أو يرثه منه غيره، وقد تملك الشيء ويغتصب، وقد تملك الشيء ولم تصنعه، وهكذا. أما ربنا تبارك وتعالى فله ما في السماوات وما في الأرض خلق وإيجادا وتدبيرا وتصريفا وتقديرا، له الحمد على كل ذلك، وله الحمد أنه لا يشاركه في هذه الملكية أحد، لأنه إذا توحد الإله وتوحد المالك عرفت طريقك، فالشكر له والحمد له، ولا تكلف شكرا أو حمدا لأحد سواه، ولا ينزع منك شيء أعطاك الله إياه، فهو المالك لكل شيء المانح لكل شيء. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة أيضا، فهو المستوجب للحمد دونه وأخر، وله الحمد في الآخرة فهو المحمود أيضا في الآخر، حمد نفسه بنفسه من الأزل إلى الأبد، وحمده الحامدون في الدنيا وفي الآخرة، حيث يقول أولو العلم وأصحاب الإيمان وأهل النجاة: الحمد لله الذي سبقنا وعده. ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ويقولون: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم في فعله، الخبير بأمر خلقه، وهو الحكيم في كل أفعاله، الخبير ببواطن الأشياء، وهو الحكيم الخبير. يعلم فقد يملك الإنسان الشيء ولا يعلم عنه شيئا، وقد يتملك الناس الامم، فتجد الملك ذو بهاء وعظمة واحراس، ولكنه لا يعرف اخبار الرعية ولا يعلم من امر امته شيئا، محجوب عنها، وان علم شيئا جهل اشياء، جهل اشياء. لكن الله تبارك وتعالى الخالق الذي له ما في السماوات وما في الارض لا تغيب عنه غائبة، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. ليس له الملكية والخلق والايجاد والتبديل والتصريف فقط، بل العلم ايضا. فكل ما يلج في الارض يسبق في الارض من ماء الامطار، من حب يبذره الزراع، من اموات تدفن، من دفائن، من كنوز، كل ما يلج في الارض من حشرات، من هوام، من زواحف، من كل شيء. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، من نبات، من معادن، من فلزات، من كل شيء يخرج من الارض. فالله تبارك وتعالى عالم به من الاساس، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منه، وما ينزل من السماء كالمطر والملائكة والكتب والأرزاق والمقادير والبركة، كل ما ينزل من السماء وما يعرض فيها، والعروج الصعود إلى أعلى، يعرض فيها من الملائكة أيضا، من أعمال العباد، الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكل ما يصعد إلى السماء من أدخنة، من أبخرة، من أرواح، من ملائكة، من أعمال العباد، من دعوات الصالحين، من جؤار المظلومين، كل ذلك مرفوع إليه معزوز لديه. يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو الرحيم الغفور. الرحيم للعباد الذين فرطوا في الشكر الواجب، فالحمد له في الاولى والاخر. وطالما كان الحمد لله، وكأن الآية تشعرنا بأن نقول الحمد لله. واذا اعطي العبد الدنيا بما فيها فقال الحمد لله، لكانت كلمة الحمد لله افضل من الدنيا ما فيها. وقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أعطي كلمة الحمد فقال الحمد لله، كان ذلك أفضل ما يعطاه إنسان في الوجود، كلمة الحمد لله. لدرجة أن بعض الفقهاء فضلوا بينه وبين كلمة لا إله إلا الله، فقال بعضهم الحمد لله أعلى وأجل، لأن فيها التوحيد مضافا اليه الحمد. الحمد لله رب العالمين، اذا فلا اله الا الله هو رب العالمين، ففيها التوحيد وفيها الحمد. اما كلمة لا اله الا الله ففيها التوحيد فقط. من شدة اهمية الكلمة ومن العبء الملقى على العبد الذي رفعه الله تبارك وتعالى عنا حيث حمد نفسه بنفسه، وحين يقول العبد الحمد لله يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. وقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم والتفت وقال من القائل؟ قال انا رسول الله. وكان اول من ينطق بهذه الكلمة الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فقال لقد رأيت 24 ملكا يتبرونها، أيهم يصعد بها أولا؟ وصعدت الملائكة بهذه الكلمة تستفتي وتسأل ربها تبارك وتعالى، يا رب حمدك عبدك فلان بحمد، حمدك عبدك فلان بحمد لم يسمعه من قبل، فكيف نكتب وبما نكتب لا هذا الحمد ما الجزاء وما الثواب. فقال الله تبارك وتعالى اكتبوها كما قالها حتى يأتيني فأجزيه بها. اذا فلا يعرف الحمد على الحقيقة الا الله. الحمد الذي يمتلك لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا يعرفه الا الله. حتى الملائكة لا تعرف ماذا تكتب مقابل لهذه الكلمة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وهو الرحيم الغفور رحمنا فلم يكلفنا ما لا نطيق فحمد نفسه بنفسه من الأسد وعلمنا ماذا نقول. غفور لنا إذا قصرنا في إحصاء النعم التي يجب أن نشكر ربنا تبارك وتعالى عليها. وهو الرحيم الغفور أيضا للعباد في الدنيا وفي الآخرة. يغفر الذنب ومهما أذنب العبد ومهما فعل العبد بكلمة تمحى الجرائم التي ارتكبها. استغفر الله كلمة كلمة واحدة تمحو الجرائم والذنوب والآثام والخطايا. نعم هو الرحيم. ولو لم يرحمنا ربنا تبارك وتعالى لعجل لنا العقوبة. فأنت تذنب وتذنب وتذنب سنوات من عمرك وفجأة تفيق وتتوب فكيف أمهلك وكيف تركك. هو الرحيم هو الرحيم وهو الرحيم الغفور. ورغم كل ذلك تجد ما قالت الكفار العجب فيما ادعوه واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا ما تأتينا الساعة نفس لقيام القيامة هم ينفون قيامها او يستعجلونها يستبطئونها. ما تأتينا الساعة تحذرنا بالساعة وتهددنا بالقيامة اين هي لم تقوم. فهم ينكرون قيامها ايضا يستبطئون اتيانها. قال الذين كفروا وهم كفار مكة لان السورة مكية لا تأتينا الساعة قل بلى اي قل يا محمد بلى اي سوف تأتيكم الساعة لا محال. وكلمة بلى تجاوب على النفي السابق لتثبت المنفي. حين يقولون لا تأتينا يقول بلى اي بلى تأتيكم. ثم اقسم على ذلك فقال وربي لتأتينكم. قل بلى هذه هي الإجابة لا تأتينا الساعة قل بلى وربي أقسم بالله تبارك وتعالى أمر أن يقسم بالله وربي لتأتينكم تأكيد وترديد للإجابة السابقة كلمة بلى فهي ترديد وإجابة فيها التأكيد بالقسم وربي لتأتينكم. ثم وصف المقسوم به بما ينفي عنه العجز. المقسوم به هو الله وربه عالم الغيب وصف للمقسوم به. قل بلى وربي لتأتينكم عالم علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر قراءتان كل ذلك في كتاب مبين. اذا فرض عليه بامر الله تبارك وتعالى قل بلى اي سوف تاتيكم الساعه. ثم اكد اتيان الساعه بالقسم وربي لتاتينكم عالم الغيب وصف لله لينفي عنه العجز طالما كان عالما للغيب ولا يغيب عنه شيء ولو كان مثقال ذرة فهو القادر على الاتيان بالساعة. وحين يقول فهو الصادق فيما يقول. قل وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عذبا يعزب وقرئت يعذب لا يعذب قراءتان عجب يعجب ويعجب بعد بعد لا يعجب عنه لا يبعد عنه ولا يغيب لا يغيب ولا يبعد عنه لا يعجب عنه مثقال ميزان ذره وذره كما قال الفقهاء فيما سبق من اهل السلف النمله الحمراء الصغيره جدا التي لا تكاد ترى وقال بعضهم بل هي الهباء الهباء في شعاع الشمس التي لا تراها الا اذا جاء شعاع الشمس فترى في هذا الشعاع هباءات فالهباء هي الذره وحديثا علمنا ان الذره شيء لا يرى يحسب فقط ولكنه لا يرى وهي اصغر الاشياء بل هناك اصغر منها فقد كان المعلوم الى عهد قريب ان الذره اصغر جزء في اي ماده حتى جاء عالم من علماء الغرب الذين قال الله فيهم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فقال ان الذره تنقسم وتنشطر وعلى هذا الاختراع او الاكتشاف اكتشفت القنابل الذريه لانشطار الذره فحين يقول ربنا تبارك وتعالى لا يجب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك اذا هناك اصغر من الذره والتي كانوا يعتقدون انها اصغر شيء ولا اصغر ولا اصغر من ذلك الرفع والنصب اما العطف على المثقال واما العطف على الذره اذا كانت معطوفه على مثقال فهي مرفوعه معطوفه على ذره فهي منصوبه لامتناعها عن الصرف الفتحه بدلا من الكسره لامتناعها عن الصرف لا اظهر من ذلك ولا اكثر الا في كتاب مبين مكتوبه ليست معلومه لدى الله تبارك وتعالى فقط بل هي مسطوره في اللوح المحفوظ اصلا ومن اجل مسطوره ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اللام لام التعليل لام العله اي لتاتينكم اي الساعه لتاتينكم ليجزيه اذا فلا بد من اتيان الساعه للجزاء فجاء بلام التعليل ايضا لبيان المبرر ومقتضى الاتيان ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات فالمقتضى للاتيان والمبرر اثابه الذين امنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم الذين امنوا وعملوا الصالحات نود ان نلفت النظر الى ان الله تبارك وتعالى حين يذكر الايمان في كتابه العزيز لابد ان يقرن بالعمل الصالح فلا ايمان بغير عمل الايمان اعتقاد وعمل اما الذين يقولون امنا بالله ولا يعملون عملا صالحا فذاك هو الظن السيء يقولون نحسن الظن بالله ولو احسن الظن لاحسن العمل ما من كلمة إيمان أتت في القرآن إلا وعطرها الله تبارك وتعالى بالعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل والصالحات معلومة ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن بينها لنا وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير إلا وفعل وشرح قاله وفعله حتى يكون قدوة لنا في هذا فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة لماذا لما لهم هذه المغفرة ولأي شيء طالما امنوا وعملوا الصالحات فما هو الذي يغفر تبين لك الآية ان العبد لا يبلغ مراتب الكمال ابدا والكمال المطلق لله والعصمة لانبيائه وان نعم مهما وصل ومهما ارتفع في درجات الايمان والاعمال الصالحه لابد له من حنات هفوات خطرات سهو غفله لابد فربنا تبارك وتعالى يغفر كل ذلك طالما اجتنب العبد الكبائر وطالما ادى الطاعه غفر الله تبارك وتعالى عنه الصغائر فاولئك لهم مغفره ورزق كريم. الرزق الكريم في الجنة، فهو شيء غير الجنة. الجنة مكان، الجنة مكان، والرزق شيء آخر. الطعام، الشراب، الحور العين، الزوجات، النعيم المقيم، كل ذلك رزق. وأعلى درجة من درجات الرزق النظر إلى وجه الكريم، هناك لهم مغفرة ورزق كريم. والرزق الكريم هو الرزق الذي لا تعب فيه ولا نفق، أيضا لا من عليه، لأنك إذا رزقت شيئا من أحد أو أعطاك شيئا لم تتعب ولم تنفق، فإذا من عليك بما أعطاك جرح إحساسك، حتى أن الله تبارك وتعالى يقول لا تغفلوا صدقاتكم بالمن والأسف. فإذا أعطيت الفقير مالا ثم قلت له لولا مالي لهلكت، لأصبح ذلك منا منك عليه، ولأبقى لهذا الثواب. من هنا الرزق الكريم لا تعب فيه ولا نصب ولا من. ولذا تجد العباد يدخلون الجنة برحمة الله، رحمة الله وليس بأعمالهم. حتى الأنبياء لكهم ربنا فنجيناه برحمة منا، أن نجح بالرحمة ودخول الجنة بالرحمة، والرزق في الجنة كل ذلك رحمة من الله. ومع هذا تجد الناس حين يدخلون الجنة ويقولون مقرين ومعترفين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونقولوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وانظر إلى الحنان والرحمة والكمال من الله، لا من لم يمن عليهم في الآخرة بما أعطاهم، ذاك هو الرزق الكريم. حين يجد الإنسان ما يحصل عليه في الآخرة لا يقارب ولا يقاس بما قدم من عمل، وكل ذلك لحظة فضل من الله، ويقر بذلك الحمد لله الذي أورثنا، الحمد لله الذي أعطانا، الحمد لله الذي هدانا، يقول الله تبارك وتعالى لهم بما كنتم تعملون. فالرزق الكريم لا تعب فيه ولا نصب ولا من عليه، والله تبارك وتعالى هو الحنان المنان. يا رفاق الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في اياتنا معاجزين او معجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم، من رجز اليم. الذين كفروا سعوا في الايات، سعوا في الايات بمعنى هذا كذب، هذا سحر، هذه اساطير الاولين تملى عليه، اكتسبها من كتب الاولين، اساطير، مجنون، شعر، شاعر، كل ذلك يسعون في الايات، اي محاولين ابطال الدلالات التي تدل على قدرة الله وعلى ان هذا هو الحق من عنده. سعوا في هذه الايات مكذبين ومعاندين، والذين سعوا في ايات معاجزين، المعاجز عاجزه او اعجزه، عاجزه فاعجزه، سابقه فسبق وفاته، يظنون انهم يفوتون اي يخرجون من الله، اي ان الله لا يدركهم ولا يقدر عليهم. معاجزين مسابقين خالدين يظنون ان الفرار والعرف من الله ينجيهم وانه لا يدركهم. فهؤلاء الذين سعوا في اياتنا معاجزين، قرات معجزين بمعنى مصدقين المؤمنين عن ايمانهم، معجزين غيرهم، كلما راوا مؤمنا قالوا له كيف وكيف وكيف وكيف، وسعوا في الايات يبطلونها ويضربون بعضها ببعض حتى يصدقوه عن ايمانه. والذين سعوا في اياتنا معجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم، الرجز العذاب. ولكن الفرق بين العذاب والرجز، الرجز اصلا والارتجاز، الارتجاز الشديد والاضطراب، فكأن العذاب ليس فيه الالم فقط بل فيه الرعب، فيه الرعب وفيه الخوف الذي يزلزل القلوب وتقترب منه الأفئدة. فأولئك لهم عذاب من رجز أليم، كما قرأها أليم أي العذاب أليم، أو أليم أي الرجز أليم، والرجز هو العذاب، لهم عذاب من رجز أليم. وتأتي الآية المدنية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق قراءتك، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يرى هنا بمعنى يعلم، يرى بمعنى يعلم، أي يعلم الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم قيل هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام حين سمعوا القرآن وبشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم سبت إنجيل، فقد عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته وأسمائه وأفعاله. أي الذين أوتوا العلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الآية مدنية. وقال بعضهم: بل الذين أوتوا العلم كل مؤمن من أمة محمد دخل في هذا الوصف. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق أي الحق من الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الحق، ويهدي يدل إلى صراط طريق العزيز الحميد. وجاء بصفتين: العزيز الحميد، العزيز أي الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يقهر فما أراده كان، الحميد لأنه هدى الناس إليه ببعثة الرسل وبنزول الكتب فاستحق الحمد على ذلك. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أيها الأخ المسلم، هل أنت من هؤلاء من الذين أوتوا العلم؟ هل أنت من الذين علموا أنه الحق من الله تبارك وتعالى وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد؟ إن كنت من هؤلاء حقا فاعرض نفسك على القرآن. أنت تريد أن تعرف مقامك عند الله، ومن الناس من يفرح بمدح الناس، وهذا مذموم، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: احسوا في وجوه المداحين التراث، لأنه يمدحك بغير حق، المحمود بحق هو الله. فإذا أردت أن تعرف هل أنت من أولياء الله حقا، هل أنت من الذين أوتوا العلم، هل أنت من الذين يعتقدون أن هذا القرآن يهدي إلى الحق وإلى صراط العزيز الحميد، تعرض نفسك على القرآن، تعرض نفسك على القرآن، وانظر في صفات هؤلاء التي جاءت في كثير من السور، هل أنت منهم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يبيتون لربهم سجدا وقيام، الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا مروا باللغو مروا كرام، هل أنت من هؤلاء؟ أتريد أن تعرف هل رضي الله عنك أم لا؟ كلنا يريد أن يعرف ذلك. الجواب بسيط والحل سهل. إذا أردت أن تعرف وتتأكد أن الله قد رضي عنك، فانظر أولا هل أنت راض عن الله؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت راض عن الله؟ إذا أجبت بالإيجاب وكنت راضيا حقا عن الله والرضا عن الله، عن قضائه وقدره، عن رزقه قل أو كثر، عن وضعك في هذا البلد والمجتمع، عما رزقك من بنات أو بنين، عن كل شيء، الرضا عن الله، الرضا عن أفعاله، الرضا بقضائه وقدره، هل أنت راض عن الله حقا؟ إن كنت راض عن الله حقا فثق أن الله قد رضي عنك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، مرتبطة، رضي هو عنهم ورضوا هم عنه. فإن كنت أنت راضيا عن الله فثق أن الله راض عنه. فإن إنكار الكفار بمكة لم يتوقف عند حدود الإنكار، بل ازداد إلى استهزاء والسخرية بهذا المبعوث رحمة للعالمين، هو يدعوهم إلى النجاة يدعوهم الى الهدى، الى الكمال، الى السعادة الدنيوية والاخروية، وهم يدعونه الى النار، وهم يستهزئون به. من المعلوم ان محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعث بمكة عرف امره وعرف شأنه وحذر وانذر وبين للناس ان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور، فليس لمكة احد الا ويعرف من هو محمد بن عبد الله، منهم من امن ومنهم من كفر، ولكنه معروف مشهور للجميع. فحين ارادوا ان يتحدثوا عنه جهلوه وجعلوه كالشيء المجهول غير المعروف الذي يدل عليه بانه مجهول غير معروف. فيحدثنا ربنا تبارك وتعالى بمقالتهم واستهزائهم فيقول: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا رزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. وانظر الى الاستهزاء، هل ندلكم على رجل، وكانه غير مجنون عليه، وكانه غير معروف، وكانه غير مشهور، مجهول النسب، مجهول المكان، مجهول الاسم. هل ندلكم على رجل، مجهول يحتاج للدلالة، استهزاء وسخرية. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. الايه فيها تقديم وتاخير، لانك لو اخذت الايه بظاهر اللفظ لكان الانباك بعد الممات. ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، اي الانباك يتم حين التمزيق. فالآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى أن ندلكم على رجل ينبئكم أنكم تبعثون إذا مزقتم كل ممزق. المزق الخرق، القطع، ثوب ممزوق ومزيق ومتمزق وممزق، ومزق الثوب خرقه وقطعه. هم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ندلكم على ذلك الذي يدعي أنكم إذا قطعتم مزقتم كل ممزق، اي قطعتم تقطيعا وتفتتت اجسادكم واصبحت ممزقة متحرئة واصبحتم ترابا، او مزقتم كل ممزق، ممزق تدل على المكان، اي فرطتم في بطون السباع وحواصل الطيور واعماق المياه وتراب الارض. اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، اي تنشؤون مرة اخرى وتعودون من جديد في خلق جديد.